وهل هذا يكون النظر إليه إلا في مكان؟ ولهذا لما كانت النصوص كثيرة في إثبات الرؤية ما استطاع الأشاعرة أنهم يردوها، وقالوا صحيح الرؤية ثابتة. وقال لهم الذين يحاجونهم من المعتزلة وهم ينكرون الرؤية المعتزلة، من أين يرى؟ قالوا يرى لا من جهة، فضحكوا عليهم، وهذا مستحيل يرى لا من جهة، لا يمكن أن يكون المرئي إلا من جهة، والجهات لا تخلو إن يمين ولا شمال ولا تحت ولا فوق، ولا تمكن رؤية ربنا جل وعلا إلا من فوق، لأنه هو العلي الأعلى، والعلو ثبت له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات تعالى وتقدس. فالعلو ينقسم إلى أقسام ثلاثة وكلها ثابتة لربنا تعالى وتقدس. وهذا من أظهر الأدلة، وإنكاره من أظهر العناد والتكبر عن الحق والمراوغة التي تدل على أنهم لا يريدون أن يقبلوا الحق الواضح. فما جزاء من يفعل ذلك؟ وما حكمه؟ أما الأحكام فالأحكام يجب أن تكون بالكتاب والسنة، ولا يجوز أن تكون بالآراء أو بالتخرص أو بما تمليه مثلا على الإنسان ميوله، أو أن كونه يكون هناك عداوات أو يكون هناك محبات أو غير ذلك. يجب أن يكون الحكم بما حكم الله جل وعلا به. أولا يقول هؤلاء الغالب أن الذي دعاهم إلى هذا الإنكار وهذه المراوغة ما يرون أنه تنزيه لله جل وعلا، ويرون أن إثبات ذلك يقتضي التشبيه، وإن كان هذا باطل عند أهل الحق هذا من أبطل الباطل، ولكن هكذا قامت في نفوسهم، فلا يعتقد أنهم يريدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ما جاء به، ولهذا يؤولون الكلام إن كان التأويل في مثل هذا غير مستساغ أصلا، لأنه ليس له وجه، لكنهم قام عندهم في نفوسهم أن الذي يرى يكون جسم، وأن الذي يقول إن الله جسم أنه كافر، فخافوا من الوقوع في الكفر فقالوا ما قالوا. هذا الغالب. أما الكبار منهم والدعاة هذا لا ينطلي عليه، وهم يتحققون ذلك ولهم حكم آخر. على كل حال إنك لا تهدي من أحببت، الهدى بيد الله وإن كانت الأمور واضحة، ولكن يقول هؤلاء من المسلمين دعاهم إلى هذا القول الباطل الذي خالفوا به الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الظنون والتلقيات التي تلقوها من أكابرهم ومن علمائهم وعاشوا عليها ووثقوا بمن يعلمهم الثقة التامة، فاستبعدوا أنه يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في الجملة. ثم الواجب على العبد أن يتجرد عن الهوى وعن تعظيم الآباء والمشايخ والمذاهب، وأن يطلب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذا هو الواجب، وإذا قصر عن ذلك فهو ملوم وعليه تبعات ذلك، وسوف يحاسبه الله جل وعلا. وكثير من الناس يقولون جزاء من أنكر ذلك أن يحرم، أقل شيء أن يحرم هذا النعيم العظيم، ولكن الحكم إلى الله ما هو إلى أحد، الحكم إلى الله هو الذي يحكم بين عباده جل وعلا. أما في الدنيا، الحكم في الدنيا فهو نقول هؤلاء من المسلمين ليسوا كفارا،

يعني اعتنوا بهذا هم المسلمون وهم الذين هم أهل العلم الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم منصورون وأنهم على الحق. وقوله في هذا إن هذا أنكم تتأولون وهذا تأول كتاب الله بالآراء، الآراء ما تجدي شيء ولا تنفع بل هي تضر وهي تؤدي إلى الباطل. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا هذا ورووه لنا حتى نعمل به، ما هو لنا نضرب بعضه ببعض ونقول ما نقبل إلا ما كان متواترا. نعم. فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه، ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعدو، ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: كل حزب بما لديهم فرحون. فوجدنا المعقول عند كل حزب بما هم عليه، والمجهول عندهم ما خالفهم. فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها. فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المعقول هم يقولون هكذا نعمل بالعقل، والعقل هو الذي كما يقول فخر الرازي لأنه سلك مسلكه، إذا تعارض العقل والنقل فمن المستحيل أن نقدم النقل الذي هو الكتاب والسنة، لأن العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هو الأصل. هذه مغالطات ومكابرات. العقل لو لم يأتي الرسول ولم يأتي الكتاب لا قيمة له، وإنما الكتاب والسنة يقومان العقل ويدلانه على المنهج الصحيح، قول الصحيح. أما أن يستقل كيف يستقل العقل من معرفة الله ومعرفة إلا بالجملة فقط، أما التفاصيل كونه له السمع وله البصر وله كمال الإرادة وكما أنه فعل بما يريد وأنه فوق وأنه إلى آخر ما أخبرنا جل وعلا به معرفا لنا أنه يجب علينا أن نعرف ربنا بهذا، هذا ما يهتدي إليه العقل فهو من أمور الغيب. وكذلك الشرع الذي جاء به الرسول لا يمكن أن يكون العقل هاديا لهذا، ثم العقل لا يخالف ذلك إلا أن بعض العقول منتكسة. فعقل الذي مثلا يجوز عبادة الشجر عبادة الحجر وأن يجعله واسطة بينه وبين ربه ليس كعقل المخلص المؤمن الذي يرى أن هذا هو الذي يحول بين الإنسان وبين إكرام الله له، أو مثلا الذي يسوي المخلوق بالله جل وعلا في وأن يجعل للمخلوق ما لله جل وعلا أيمكن. أو أن نقول مثلا لا يمكن أن يكون عقل أبي بكر رضي الله عنه كعقل أبي لهب أو كعقل أبي جهل الذين قدموا الشرك على التوحيد وغير ذلك. فإذا تبين أن العقول تتفاوت فإذن العقول غير معتبرة، فالواجب أن نرجع إلى ما جاء به الوحي كلام الله وكلام رسوله، وسيأتي تعليله في نهاية ما يذكر الأدلة على الرؤية كيف يعني حجتهم التي احتجوا بها

يقول إذا زعمتم أو قلتم إن الله يرى لا بد أن البصر الذي ينطلق منكم شعاع وينطلق أنه يصطدم بجسم تسمونه الله أنتم. فهذه شبهتهم التي يشبهون بها، وسبق الجواب عنها أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه جل وعلا مستوى حقيقة فوق عرشه، فهو فوق خلقه كلهم. والفوقية كما يزعمون هم، كما يقولون ويسمونها مكان، نقول نعم نسميها مكان، ولكن مكان غير محصور وغير محاط بشيء، فالله لا يحيط به شيء وليس فوقه شيء، فهو فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. والله حق ليس خيالا كما تتخيلونه أنتم. فأنتم في على هذا إما أنكم تشبهون الله جل وعلا بالمخلوقات، فلهذا بنيتم ذلك على التشبيه الذي هو إدراك الشيء المحسوس من المخلوقات، فقلتم أنه يكون يعني وإن لم تنطقوا بهذا كالمحسوسات التي نشاهدها لو رؤي، الذي تصطدم بها أبصار الناس إذا انطلقت، فإذا لم يكن أمامها جسم تصطدم به لا ترى شيء. فهذا هو أصل القياس، وهو أصل الشر والكفر. فإذن قل كل قولكم هذا هو الذي دعاكم إلى الباطل وهو باطل. فالله جل وعلا أعظم من كل شيء، والذي يرى وجهه تعالى، وإلا لا يحاط به تبارك ربنا وتعالى أن يكون كما ظن هؤلاء الذين ظنوا بالله ظن السوء، وسوف يجازيهم الله جل وعلا على ظنهم وعلى أعمالهم التي صدوا بها كثيرا ممن جهل مرادهم بذلك، فظن أنهم يريدون التنزيه. إذا قالوا إن الله ليس جسم وليس عرض وليس ويتنزه عن الأبعاد وعن الأغراض وعن كذا وكذا، الذي يسمعهم يقول هم يريدون التنزيه، والواقع أنهم يريدون التعطيل. قولهم ليس جسم يعني ليس مستوى على عرشه وليس فوق، وقولهم أنه ليس عرض يعني أنه ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا نفي الصفات، وقولهم ويتنزه عن الأبعاد يعني ليس له عينين وليس له يد وليس له رجل إلى آخره. فهذا مرادهم في هذه، فهم يقولون الأشياء هذه مجملة ويريدون تعطيل الله نهائيا. فالذي يسمعهم بهذا وهو لا يعرف مذهبهم قد يظن أنهم يريدون التنزيه، وهم في الواقع يريدون الكفر بذلك تعالى الله ولهذا اشتد نكير الإمام الدارمي عليهم، لأنه يعرف مرادهم، وكذلك غيره من الأئمة الذين ردوا عليهم وقابلوهم، وبعضهم عرف مرادهم وقال هؤلاء زنادقة لا يجوز أن نكلمهم وتركوهم حتى يموت مذهبهم، لأنك إذا رددت عليهم تردد الكلام ثم ازداد وانتشر عند الناس وهو باطل، والباطل يجب أن يعرض عنه. والمقصود يعني أن نذكر علتهم التي اعتلوا بها وتمسكوا بها، فجعلوا القرآن غير قاض على هذه الشبهات والتي يريدونها، أن هذه في الواقع إذا حققت ونظر فيها إذا هي باطلة لا حقيقة لها. والله أعلم. نعم. باب ذكر علم الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إلى ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جف القلم على علم الله عز وجل. قال أبو سعيد: وما لنا نرى أن يبلغ غدا قوم في تعطيل صفات الله ما بلغ بهذه العصابة عدلهم في تعطيلها. عدلهم يعني ميلهم وإبعادهم عن الحق، فهم لا يثبتون لله علما. وإذا قيل لهم يعني إن الله جل وعلا إذا نفيتم العلم يلزم أن يوجد ضده، لأن الشيء لا يخلو من الشيء أو ضده، فقالوا لا، وضده إيش؟ ضد العلم الجهل. قالوا لا، لا نقول إنه جاهل، ولكن نقول إنه لا يجهل. وقولهم لا يجهل ليس فيه إثبات العلم، فلهذا قيل لهم حتى هذا الجدار يجوز أن نقول إنه لا يجهل ولكنه لا يعلم، فهذا تعطيل. نعم. حتى أنكروا سابق علم الله في خلقه وما الخلق عاملون قبل أن يعملوا. ثم قالوا: ما نقول إن الله من فوق عرشه يعلم ما في الأرض، ولكن علم الله هو الله بزعمهم. والله بزعمهم، هذا قول آخر لهم بعضهم هكذا قالوا: علم الله هو الله وسمع الله هو الله، كل ذلك فرارا من إثبات الصفات. هذه مغالطات، كيف العلم يكون هو الله؟ علم الله هو الله، مغالطات وعدول عن الحجة التي ألزم بها، يعني تهرب منها. نعم. والله بزعمهم في كل مكان ليس له علم به يعلم، ولا هو يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، إنما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد. فلا السمع عندهم غير البصر، ولا البصر غير السمع، ولا العلم غير البصر، هو كله بزعمهم سمع وبصر وعلم، وهو بكليته في كل مكان. إن علم علم بكله، وإن سمع سمع بكله، وإن رأى رأى بكله. ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة، لا يعلم بالشيء حتى يكون. فإذا كان الشيء علم به علم كينونته، لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته، ولكن إذا حدث الشيء كان هو عند الشيء ومعه الشيء بنفسه. فإن أراد ذلك الشيء كان هو يدل الشيء، كان هو يدل الشيء بزعمهم من مكانه. فذلك إحاطة علم الله بالأشياء عندهم، لا أن يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينونته. فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون. يعني ليس هذا هو الله الذي يقولونه، هذا شيء من آخر، هذا شيء لا وجود له. أما الله الذي يؤمن به المؤمنون فهو كما وصف نفسه: ما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فعلمه محيط بكل شيء، ولا تسقط حبة في ظلمات الأرض ولا ورقة من ورق الشجر إلا بعلمه، وقد كتب ذلك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تعالى وتقدس. فهل مثلا يقول هذا القول يكون مؤمنا، يكون قابلا لما جاء به الرسول؟ قل كلا، هو يريد شيء لم يأتي به الرسول، لأن هذا من أظهر الأشياء وأجلاها، كون الله جل وعلا يوصف بالعلم ويوصف بالسمع والبصر. فإذا لم يوصف بعلم ولا سمع ولا بصر ولا كلام، إذا معناه إبطال للشرع وللرسالة وللدين الذي يأمر الله جل وعلا به، لأنه بسمعه يسمع خلقه ويراقبهم، وببصره يبصرهم وينظر إليهم ويشاهدهم، وكذلك علمه محيط بكل شيء. واقع أن هذا من الإلحاد الذي هو كفر بالله جل وعلا، ولهذا نقول مثل هذه الأمور التافهة التي تنبو عن أسماع من يؤمن بالله جل وعلا وتقشعر منه جلودهم، الواجب أنها يضرب عنها صفحا. إن مجادلات فيها جدالة في شيء باطل. نعم. لكن إذا وجدت الشبهات يجب أن تزال الشبهة فقط، لا يردد هذا الشيء. نعم. هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله، وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون يلزمه في مذهبه أن لا يؤمن بيوم الحساب وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب، لأن العباد إنما لزمهم الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث. مثل يقولون هذا القول، هل يؤمنون بأن الله يعلم ما يعملون ويراقبهم ويسمع كلامهم؟ معنى ذلك أنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يبالون بشيء. هل مثل هذا يحاج أو يجادل أو أنه يقال أنه يمكن أنه جهل يجهل ذلك؟ هذا ولهذا اتهم هؤلاء بأنهم زنادقة، بأنهم يريدون إبطال دين المسلمين، إنهم ما بين يهودي ونصراني ومجوزي وملحد غاضه ظهور الإسلام وانتصار المسلمين. ولهذا السبب لما ظهرت هذه الأشياء ماذا صار؟ صارت حروب كلامية وردود كما هذا يرد على هذا وهذا، وتمزق الناس في هذا، ولا يزال إلى الآن الناس يعانون من هذه الخلافات. من أين جاءت مثلا هذه الفرق؟ هؤلاء ماتريدية وهؤلاء الشاعرة وهؤلاء كلابية وهؤلاء معتزلة إلى آخره، كلها بسبب هذا. وهذا عمله في المسلمين بالتفرقة وعدم الاجتماع وعدم الألفة، الشيء الظاهر جدا. لهذا أدركوا بعض مرادهم أو كثيرا من مرادهم. نعم. وأن الله يبعث من في القبور وأنه محاسبهم يوم الحساب، مثيبهم ومعاقبهم. فإذا كان الله بزعمهم لا يعلم بالشيء حتى يكون، كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا؟ فإن قروا لله بعلم الساعة والبعث والحساب لازمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها، فإن أنكروا علم الله عز وجل بما دونها لازمهم الإنكار بها وبقيامها وبالبعث والحساب، لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء لا يزيد ولا ينقص. من لم يؤمن بأحدهما لزمه أن لا يكون يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وأنكره. واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، ولا يزال بهم عالما، لم يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة ولا أقل منها ولا أكثر، ولكن خلق الخلق على ما كان في نفسه قبل أن يخلقهم، ومن عنده بدأ العلم. وهو علم الخلق ما لم يعلموا، فقال تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، وقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فبلغنا في تفسيره عن مجاهد قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال أبو سعيد: ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء والفساد غيبا من قبل أنفسهم، ولكن علمهم ذلك علام الغيوب قبل أن يقولوا، ولذلك ادعوا معرفته. ومنهم من أفسر ما يقول إن الأرض سكنت قبل آدم، سكنها الجن، وأن من الجن أنهم مخلوقين قبل الإنس، وسفكوا فيها الدماء وقاتلتهم الملائكة، ولهذا قالت الملائكة لما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني كما سفكت فيها الدماء قبل هذا. هذا قول بعض المفسرين. فالملائكة علموا ذلك بما سبق أو وجد في الأرض، ويجوز كما قال أن يكون الله جل وعلمهم أن بني آدم يسفكون الدماء، يعني يتقاتلون فيما بينهم. والله جل وعلا ذكر في بعض الآيات التي في القرآن تقديم الجن على الإنس في الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان مثلا مقدم في الذكر يجوز أنهم مقدمون في الوجود والخلق. وهذا يعني وجه مما ذكره المفسرون لك، ولكن ليس هذا فيه إشكال. الإشكال في كونهم ينفون علم الله تعالى وتقدس، وعلمه من إثباته من الضروريات التي لا بد منها. والكفار المشركون الذين ما عندهم علم لا يتعلمون يقرون بهذا، وإذا أنكر رموهم بالجهل، كما قال ابن مسعود يقول: اجتمع ثلاثة من كبار المشركين عند البيت، كبيرة كثيرة كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، ثقفي وقرشيان، أو قال ثقفيان وقرشي، فقال واحد منهم: أتبرون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهما: إذا رفعنا أصواتنا سمعنا، وإذا لم نرفع لم نسمع، لم يسمع. فقال الثالث: إن كان يسمع إذا رفعنا فهو يسمع إذا خفضنا. هذا جعل ابن مسعود من الجهل أنهم فقه قلوبهم قليلة، ما يعرفون ولا يفقهون، هم مشركون كفار. فالمقصود أن الكفار في أشعارهم وفي كلامهم إثبات علم الله، وأنه عليم بكل شيء، يعلم بكل شيء. نعم. وقال أيضا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. كرر كلمة لعمري، قال أبو سعيد: ولعمري ما علمت الملائكة بسفك الدماء، كذا إلى آخره. وقد سبق مرارا قوله كذا، وهذا ليس قسم كما يتصوره بعض الناس، قل لعمري إنه قسم، ولكنه أسلوب من أساليب العرب لتأكيد الكلام. ولهذا جاء ذلك كما في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت ذلك، فهو ليس قسم. نعم. وعلم آدم الأسماء، وقال أيضا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأخبر الله إني جاعل في الأرض خليفة. كثير من الناس يقول خليفة يعني خليفة لله، وهذا خطأ. الخليفة ما يكون خليفة لله، لأن الخليفة لمن يخلف غيره، والله لا يخلف أحد، فهو الرقيب على كل شيء، المشاهد لكل شيء تعالى الله وتقدس. ولكنه آدم خليفة لمن سبقه في الأرض، أو أنه جعل ذريته يخلف بعضهم بعضا، كلما مات جيل خلفه جيل بعده إلى آخر. نعم، إلى آخر الدنيا. نعم. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي علم آدم والملائكة العلم من غير أن يعلموا شيئا منه، وأقرت الملائكة بذلك وردت العلم كله إلى من بدأ منه، فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهل علمهم إلا ما قد علمه قبل ذلك؟ وقال فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان الله عليما حكيما، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، ويعلم السر وأخفى. قال: ما لم تحدث به نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأخبر الله سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحد، ومنه بدأ العلم. هذا من الأمور الضرورية، يعني الإيمان به، لم يؤمن بهذا ولم يؤمن بالله جل وعلا. نعم. قال: ومن عنده علم الكتاب. وقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءه العلم من الله وهو القرآن. ثم أخبر بعلمه السابق في عباده قبل أن يعلموا، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي كأنك أنت علام الغيوب. علم الله أنكم ستذكرونهن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وما أشبه هذا من كتاب الله كثير. ولو لم يكن منها في كتاب الله إلا حرف واحد لاكتفي به حجة بالغة. فكيف والكتاب كله ينطق بنصه يستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة. وكل هذا لا يجدي بهم شيئا، لو تلي عليهم كتاب الله كله لم يقبلوه ولم يؤمنوا به، لأنهم لا يريدون الحق. وإلا هل يخفى عليهم هذا؟ هذا لا يخفى على الصبيان الذين في الكتاتيب، يعلمون ذلك إن الله علام الغيوب. والقضايا التي يقولها الناس من قديم الزمان في الجاهلية نفسها فيها أدلة كثيرة على هذا لا حصر لها. فهل مثل طالب العلم والعلماء مثل هؤلاء إذا يجادلون يعني يعتقد أنه يخفى عليهم مثل ذلك؟ كلا، فإنما لهم مراد ولهم هدف سيء. نعم. فلم تزل عليه الأمة إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظهر المسلمين، فأعظموا في الله القول وسبوه بأقبح السباب وجهلوه ونفوا عنه صفاته التي بها يعرف صفة صفة، حتى نفوا عنه العلم الأول السابق والكلام والسمع والبصر والأمر كله، ثم جعلوه كلا شيء. فقالوا في الجملة: ما نعرف إلها غير هذا الذي في كل مكان، فإذا باد شيء صار مكانه. فنظرنا في صفة معبودكم هذا، فلم نجد بهذه الصفة شيئا غير هذا الهواء القائم على كل شيء الداخل في كل مكان. بل هو العدم، لا يوجد في الكون على ما يصفون إلا العدم المحض. وإلا كيف مثلا يصدق عالم يقولون إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا تصح إليه الإشارة ولا يقال أين هو؟ طيب ماذا يكون؟ هل يكون هذا غير عدم؟ لا يكون أبدا للعدم. ولكنهم أحيانا يقولون هذا، وهذا يكتبونه في كتبهم، موجود في كتبهم بهذه النصوص وأكثر من ذلك بهذا الكلام وأكثر. لهذا كل هؤلاء المعطلة إلههم معدوم لا وجود لهم، وهم لا يؤمنون بالله الحق المبين الذي تعرف إلى عباده بصفاته وبأفعاله ومخلوقاته. نعم. فمن قصد بعبادته إلى إله بهذه الصفة فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده ذلك بإله، كفرانه لا غفرانه. فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكم أو يكفروا صدوركم بالمغاليط والأضاليل التي تشتبه على جهالكم. فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم يعني اجعلوا واقيا يقي أنفسكم وأهليكم من النار. فدل على أننا نملك هذا الشيء، يعني نملك أن نجعل واقيا يقينا، وهذا لا يكون إلا بتقوى الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به ومعرفة الله جل وعلا بأوصافه وأسمائه وصفاته. نعم. فإن جحد منهم جاحد وانتفى من بعض ما حكينا عنهم فلا تصدقوهم، فإنه دينهم الذي يعتقدونه في أنفسهم، لا يجحد ذلك منهم إلا متعوذ مستتر أو جاهل بمذاهبهم لا يتوجه بشيء منها. فقد اعترف لنا بذلك بعض كبرائهم أو بما يشبه معناه، وأسندوا بعض ذلك إلى بعض المضلين من أشياخهم. فإلى الله أشكو رأيا هذا تأويله، وقوما هذا إبطالهم لعلم ربنا. والله لقد علمت الملائكة بما علمهم الله بما هو كائن من بني آدم من فساد وسفك الدماء قبل أن يخلقوا، فكيف خالقهم الذي علمهم ذلك؟ فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. وصف الله هذه الأمة في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم، فكيف وصفهم من غير علم له بهم؟

في الأزل وفي المستقبل وفي الحال وفي غير ذلك. وإنكار العلم من أظهر الكفر بالله جل وعلا، لأن علم الله جل وعلا إثباته ظاهر جلي بالعقل وبالسمع بكل وبالإجماع، إجماع الأمم الذين يؤمنون بالله جل وعلا. نعم، بهذا يكتفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.